أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا 14 من لقاءات شرح كتاب الأربعين النووية لابن العطار في التعليق عليه. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، معناه تجاوز لي عنهم حكم الخطأ وحكم النسيان وحكم ما استكره على فعله. يريد أن يقول إن الأحكام لا تتعلق بالذوات، فالخطأ موجود والنسيان موجود، والفعل بعد الإكراه عليه موجود، إنما الذي يرفع هو إيه؟ الحكم، بمعنى أن الإنسان لا يأثم على ذلك، لا يأثم على ذلك. تمام؟ يبقى رفع عن أمة الخطأ يعني رفع حكم الخطأ، وكذلك في النسيان، وكذلك فيما أكره عليه الإنسان، وده من فضل ربنا تبارك وتعالى علينا، وهو أيضا من استجابة الدعاء في قوله عز وجل في أواخر سورة البقرة في الآيتين الأخيرتين اللتين نزلتا من تحت الإيه؟ من كنز تحت العرش: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما نزلت هذه الآيات ورددها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذلت أي هانت وسهلت بها ألسنتهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما قال ربكم عز وجل؟ يعني في جواب سؤالكم الأدعية دي كلها، قال: قد فعلت، قد فعلت، يعني استجاب لهذه الأدعية. وهذا كما لو حلف بالله تعالى أو بالطلاق أن لا يفعل الشيء الفلانية، إذن يلزمه أن لا يفعل، يلزمه ألا يقدم عليه. لكن الإنسان له حالتان: حالة يكون متذكرا ليمينه، وحالة يكون فيها ناسيا ليمينه، فهل يؤاخذ فيهما كليهما؟ قال: ففعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا يحنس، لا يحنس، يعني لا تترتب عليه عقوبة ذلك بإنه ولا بد يخرج إيه؟ كفار. قال: فإنه لا يحنس على المذهب الصحيح عند المتأخرين من أصحابنا الشافعيين. يعني هناك قول آخر لكنه خطأ، ومعناه رفع حكم الإثم، هذا بالنسبة لحق الله، لأن الحقوق نوعان: حق يتعلق بالله عز وجل، وحق يتعلق بالعباد، وهناك ما هو مشترك يغلب فيه حق الله أو يغلب فيه حق العباد. فأما ما كان لله من هذا فقد سامح فيه، فعلته نسيانا، فعلته مكرها، فعلته أثناء نوم، فعله مجنون، كل هذا في حقوق الله يصفح عنها وتجاوز. أكرهت على فعل كذا وكذا، هذا يتجاوز الله عنك فيه. طب بالنسبة لحقوق العباد، قال: وأما الحقوق المالية فلا ترفع، فلو أتلف مالا لغيره ناسيا أو مخطئة أو مكرهة فلا إثم عليه، لكن ويلزمه غرامته، وذلك للآدمي. يبقى لو أن مجنونا أتلف مال إنسان يعوض ولا لا يعوض؟ يعوض من ماله أو من مال أوليائه. ولو أن صبية غير مكلف لم يأسأ أتلف بهيمة إنسان أو سيارة إنسان، يضمن ولا لا يضمن؟ يعوض المتلفات ولا لا يعوض؟ يعوض. طب لا إثم عليه، قل أيوه ارتفع عنه الإثم، لكن في مسائل الإيه؟ الحقوق المادية لأهلها يجب عليه التعويض. تمام؟ طب في الشيخ كان في بعض المسائل دوليسة إن الإنسان لو كان قاصد إتلاف شيء معين لإنسان مثلا يلزمه ذلك إيه؟ إن هو يجيب له غيره، ولو ما كانش قاصد لا يلزمه. كيف؟ كيف إذا أتلف شيئا عن غير قصد وأتلف شيئا بقصد؟ الغاية واحد، لأنه تلف، أتلف هذا الشيء، أتلفه به، ضيعه على صاحبه. هنا إن كان صاحبه أذن له أو لم يأذن له ده أمر آخر. يعني مثلا لو أن رجلا أذن لرجل بحمل شيء، تمام، خلاص إن حمله يبقى مفيش مشكلة، وبعد كده نتج عن هذا إيه؟ هذا إن هو كسر أو تلف، هو مأذون له في ذلك. تمام؟ أو ممكن يكون قصدك على مسألة مثل مثلا مسألة الأمانة، إنسان أودع إنسانا وديعة، فالوديعة إذا ضاعت بإهمال، بإهمال من المودع، فده عليه الإيه؟ ليس عليه التعويض. وإذا ضاعت أو أتلفت بغير تقصير منه ولا إهمال فدي لا شيء عليه. إنسان مثلا أودعته ليحفظ لك مالا، وضعه في الخزانة اللائقة به، لكن قامت حريق فأكلت البيت وما فيه، لا يضمن. تمام؟ لكن احنا بنتكلم هنا في التعدي، في التعدي، في الإتلاف. إنسان أتلف، الهمزة هنا للتعدي، يعني تعدى على مال وأتلفه، يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أنه يتحمل. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، يبقى إما وضع يديه الاثنتين على الكتفين وإما إيه؟ على كتف واحد، وضع يدا واحدة، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الشرح فيه من الفقه ألا يركن العاقل إلى الدنيا ولا يتخذها وطنا. العاقل اللي هو من ركب فيه العقل فاستعمله، لأن في إنسان عندهش عقل، وفي إنسان عنده عقل وما بيستعملهوش، لا يقال فيه عاقل. تمام؟ ده هو أحق باللوم من المجنون. تمام؟ هو أحق بالإيه؟ باللوم. تمام؟ هو يلام، المجنون لا يلام. جميل؟ ألا يركن العاقل إلى الدنيا، ليه؟ وشايف العبر والعظات أمام عينه يوميا، في أن الإنسان راحل عن الدنيا، في أن الإنسان في هذه الدنيا عبارة عن مسافر، يعني لا يتخذها إيه؟ وطنا. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، يعني جعلوها كأنها بحر وهم مسافرون فيها، يحتاجون إلى مركب يوصلهم إلى الشاطئ الآخر وهو الآخرة، فجعلوا مراكبهم هذه هي الأعمال الصالحة. ألا يركن العاقل إلى الدنيا ولا يتخذها وطنا. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب، يعني واحد مسافر، نزل تحت شجرة فاستظل بظلها ثم قام فذهب وتركه، يعني يكمل سيره. هل الإنسان يستوطن هذه الشجرة؟ لا، ليست هدفا وليست غرضا، فلا يجلس تحتها إلا بمقدار ما يتزود منها لسفره، فهو يتزود من الدنيا ويجعلها محطة للإيه؟ للتزود. ولا يتخذها وطنا، لأن وطن الإنسان الأصلي هو الجنة، وأول ما الإنسان خلق في الجنة ولا في الدنيا؟ في الجنة، ثم طرد منها ووعد إنه يرجع إليها، فمن عمل الصالح يرجع ومن عمل السيء لا يرجع. تمام؟ نعم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هكذا قال الله عز وجل لآدم لما أخرجه هو ومن معه من الجنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وهكذا. فالناس ينقسمون لهذين القسمين، منهم من يأتي يدخل الجنة ومنهم من لا يدخلها. نعم. قال: ولا يحدث نفسه بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، لأنه ليس مقيم فيها على راحة، إنما هو مقيم فيها على قلق، والمقيم على قلق لا يلتفت إلى العناية وإلى ولا إلى الإيه ولا إلى تزيينها، ولا يتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. الغريب اللي مش في الوطن بيشتري بيت، ما بيشتريش بيت، ويشتري أرض، ما بيشتريش أرض. تمام؟ فيبقى الإنسان يعمل إيه؟ يكون على قدر المسافر، على قدر المسافر، ما كان يكفيه لا يتطلع إلى ما هو إيه؟ زيادة. تمام؟ طيب، إن استطاع أن يجمع الدنيا كلها في يده وليس فيها شيء في قلبه، إنسان ذكي، ربنا أعطاه القوة وأعطاه القدرة وأعطاه المكنة، لأن هو يجمع المال ويفيد به الإسلام ويفيد به المسلمين ويعف به نفسه ويعز به نفسه. لا، هل يمتنع؟ لا، لا يمتنع، لكن بشرطين أو بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون من الحلال، الشرط الثاني أن يؤدي فيه الزكاة، والشرط الثالث أن لا يشغله عن غايته وهدفه الأصلي، ومعنى ذلك أن تكون في يده وليست في قلبه. تمام؟ قال: ولا يشغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. ومتى جعل ذلك نصب عينيه وعناية جهده اجتهد في تحصيل الزاد وأصلح الله حاله يوم المعاد. إذا الإنسان مضى على هذا النهج ومشى على هذا الترتيب، لا شك إن هو هيلتفت إلى ما يفيده وبه ينفعه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قد جاءت أحاديث كثيرة موافقة لهذا الحديث، فيه أن من اتبع هواه وخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا، وهذا كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقصد أن يقول: القرآن كذلك ذكر هذه الجملة، هي جملة أن الإنسان إذا اتبع هواه وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه إيه من الضالين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن اتباع الهوى على درجات، فمن الممكن أن يتبع الإنسان رسول الله في الإيمان به ولكن لا يطاوعه في الأمر والنهي، فهذه على درجات. ويمكن أن يطاوعه في الأمر والنهي في الواجبات ويخالفه في السنن والمكروهات، هذه أيضا درجات. تمام؟ يبقى الإنسان اللي خالف ممكن يكون خالف في أصل أصيل لا يصح الإسلام إلا به، اللي هو الإيه؟ اللي هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ليس من أهل النجاة قطعا. تمام؟ طيب، وهناك من مخالفته تقف عند حد أنه بيفعل الكبائر، هذا لا نجاة له ابتداء وإنما يدخل النار إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بعد عذابه فيها بدخول الجنة، إما بانتهاء عذابه قدر أو القسط الذي كان له أو شفاعة أحد من الشافعين فيه من أول رب العالمين إلى آخر رجل من المؤمنين يشفعون أيضا، وإما أن يعفو الله عز وجل عنه من البداية كما قال الله تبارك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر، قال فمن أتى من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب به فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. يعني المسألة متروكة لإيه؟ لله عز وجل. يبقى ممكن يبقى إنسان على المحك في النجاة وعدم النجاة بهذه الإيه؟ بهذا الشكل. وممكن تبقى المخالفة واتباع الهوى في أشياء أقل من ذلك، فهذه بلا شك أيضا تحرم الإنسان من خير كثير. أعلاه إن لم يكن في النار فلن يحرم فلن إيه فلن يكون في أعالي الجنان، لن يكون في أعالي الجنان. والسبق هناك في الأماكن في الجنة على قدر السبق هنا إلى الطاعات، كما قال الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال العلماء السابقون في الدنيا، عشان ربنا كررها مرتين، السابقون السابقون. تمام؟ في الواقع قال السابقون في الدنيا إلى الطاعات والخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والدرجات. على قدر السبق هنا يكون السبق هناك. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الشرح: اعلم أن هذا الحديث فيه بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم من الله تعالى، فيه بشارة يبشر الإنسان بمغفرة، وفيه حلم يعني فيه حلم الله عز وجل وعدم تعجيله العقوبة لمن يستحقها، وفيه كرم إذ يقابل الله تبارك وتعالى مغفرة استغفار الإنسان القليل بإيه؟ بمثوبة كبيرة عظيمة. وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان، يعني في هذا الإيه؟ مما يدل على فرح الله تبارك وتعالى بعبده، أن الله عز وجل يكافئ عبده على الشيء القليل بالأمر الكثير الكبير، كما هو واضح في الحديث فإن مشى إلي شبرا مشيت إليه ذراعا، وإن مشى إلي ذراعا مشيت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا معناه إيه؟ مسارعة الله تبارك وتعالى إلى إيه؟ إلى العفو، وأنه عز وجل قدم رحمته على غضبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده تحت العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي غلبت غضبي، غلبت غضبي. قال: وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. يعني العبد الذي كان مثلا في الصحراء ومعه داب وعليها الطعام والشراب، نزل مثلا ليقضي حاجته أو لينام، وهي انطلقت خلاص حكم عليه بالهلاك، إما لأنه لم يستطيع أن يقطع هذه المسافة كلها وكانت الدابة تحمله، وإما لأنه يهلك جوعا وعطشا، ها كل هذه إيه؟ عوائق في طريق وصوله. بينما هو يبحث إذ وجدها، كيف تكون فرحته؟ فرحته برجوع الحياة إليه بعدما أيقن بالموت، فرحة شديدة عظيمة. فيقوم يقول إيه؟ يقول: الحمد لله، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني أخطأ من شدة الفرح، زي اللي بيبكي كده من شدة الإيه؟ الفرح. أخطأ من شدة الإيه؟ الفرح. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه أكثر من فرحة هذا الإنسان، تمام؟ ولذلك يكافئه الله عز وجل بهذه المكافأة العظيمة. قال: وهو حديث صحيح. حديث ده في مسلم، نعم. والفرح من الله رضاه عن العبد. احنا عندنا صفتان، صفة الفرح وصفة الرضا. الله يفرح، الله يرضى، لماذا نجعلهما صفة واحدة؟ صفتان، الرضا والفرح، جميل. وهذا من الصفات الفعلية، يعني عندنا صفات ذات وصفات ايه؟ فعل. فهذا من صفات الايه؟ الفعلية. ففي هذا إثبات لصفة الفرح لله عز وجل، طبعا على ما يليق بالله تبارك وتعالى. وعن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. يبقى هذا من إيه؟ من محبة الله عز وجل للإيه؟ الاستغفار، وفرحه تبارك وتعالى بتوبة العبد حين يتوب إليه. طيب، لماذا كتم أبو أيوب هذا؟ لماذا كتمه؟ الصحابة رضوان الله عليهم خير من يعلم أن كتمان العلم حرام، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يبلغوا وينذروا بالقرآن وبالسنة، وأمر أهل العلم خاصة بأن يقوموا بهذه المسؤولية، يكونوا رسلا لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا يكتموا شيئا من الدين، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأيضا عاقب الله تبارك وتعالى الذين كتموا العلم بعقاب شديد، تمام؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. فلماذا كتموا؟ صحابة رضوان الله عليهم ما كتموا، ولذلك وبلغه، لكنه كتمه عنده فترة، هو نظر إلى مسألة المصلحة والمفسدة، مسألة المصلحة والإيه والمفسد. فإذا حدث به الناس خشي أن يتكل الناس، كما إن الإنسان مثلا في معاملته مع الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون عنده جانب رجاء وجانب خوف، فأيهما يرجح، جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ العلماء قالوا يجعل جانب الرجاء أقوى ساعة الابتلاء والمرض والخوف تمام؟ يجعل جانب الرجاء أشد. كذلك إذا أقبل على الله عز وجل في مرض الموت يجعل جانب الرجاء أكثر. طب وطول ما هو قوي، طول ما هو شباب، طول ما هو جريء على المعصية، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يغلب جانب الخوف تمام؟ يبقى يتعامل مع كل حالة بما يصلحها، ويزن الأمور بموازين الإيه؟ بموازين المصلحة والمفسدة. كذلك ولذلك ورد عن سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه إنه برضك أخبر بحديث قبل موته تأثما، يعني حبسه فترة عشان الناس ما تتكلش ها تمام، وقال إيه لئلا يتكلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى إيه؟ إلى ذلك. يعني لما حصل مع سيدنا عمر بن الخطاب ومعاذ أو أبو ذر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم ببشارة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال له إيه معاذ أو أبو هريرة، نعم هو أبو هريرة، قال ألا أبشر الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لئلا يتكلوا، لئلا يتكلوا تمام. نعم. قوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، هذه موافقة لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ولذلك ورد عنه سبحانه أنه قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني إيه أنا عند ظن عبدي بي؟ يعني إن ظن أني أغفر له غفرت، وإن ظن أن رحمتي ومغفرتي تضيق به ها فقد أساء الظن، يبقى إذن لن أغفر له ولن أرحمه تمام. وقد جاء في العبد إذا أذنب ثم ندم فقال ربي أذنبت ذنبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. شفت العبد ده عارف أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، كما قال عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. فيقول عز وجل يجيب هذا العبد أذنب عبدي ذنبا وعلم ها ما يغفر ويأخذ بالذنب أشهد ملائكتي أني قد غفرت له، ثم فعل مثل ذلك، ثم يقول اعمل ما شئت فقد غفرت الذنوب ما استغفرت. إذن العبد لا بد من أنه إيه؟ من أنه يتبع الذنب استغفارا، وهذا ليس معناه الحض على الذنوب، لأن الإنسان لا يملك نفسه، ربما يعمل الذنب فيقبض على عمل الذنب، ربما يفعل الذنب ويقبض على إيه؟ على عمل الذنب، ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه، يبعث وهو آكل لمال اليتيم، يبعث وهو في بطنه إيه؟ حقوق الفقراء والمساكين، يبعث يوم القيامة وهو آكل للميراث أو ظالم ها؟ أو في رقبته دماء الناس وهكذا تمام؟ نعم. واعلم أن للتوبة ثلاثة شروط، إذا الإنسان أراد أن يتوب لابد أن يأخذ بهذه الشروط الثلاثة حتى يتوب إلى الله عز وجل ويتوب الله عليه. الأول الإقلاع عن الذنوب، والثاني الندم على ما فات، والثالث العزم على أنه لا يعود. أولا يقلع عن الذنب. كيف الإنسان يضع يده في الماء ليتوضأ ولا يزال يجلس على الحمام؟ إزاي؟ مش لابد من أن ينقطع الخارج النجس أولا عشان يصح أن يتطهر؟ فكذلك كيف يقول يا رب اغفر لي وهو مقيم على المعصية، هو ما زال مقيما في النجاسة، يقول طهرني؟ لا، أخرج فارق النجاسة أولا وبعد كده قول يا رب اغفر لي تمام. والندم على ما فات، ما يكونش مثلا إيه في فمه لذة الإيه المعصية ويود أن لو رجع إليها، لا، لابد أن يظهر الندم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث: الندم توبة، الندم توبة. والعزم على أنه لا يعود لا بد وأن يكون عنده إصرار، عنده نية جازمة، عزم قاطع على أنه لن يعود إلى الإيه؟ إلى هذه المعصية. قال: وإن كانت حق آدمي فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه. يبقى إذا لو كانت هذه الأشياء في ما بينه وبين الله تكفي الثلاث أشياء دول في الحقوق الإيه؟ في الحقوق العبادة. وأما فيما بينه وبين العباد إخوانه المسلمين وغيرهم يتحلله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار، يؤخذ من حسناته ويعطى له، فإذا لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي عنا وأن يتوب علينا. وإن كانت بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة فلا بد من فعل الكفارة. يبقى إذن هنا لا بد من أداء الحقوق. إذا كانت التوبة تستلزم كفارة، كإنسان مثلا جامع امرأته في حيض، هذا عليه كفارة. كإنسان جامع امرأته في رمضان، هذا عليه كفارة. لمين؟ لله عز وجل، مش لحد، مع أنها من حقوق العبادة إيه؟ واحتاجت قولا إيه؟ واحتاجت شرطا رابعا. تمام. قال: وهذا شرط رابع، فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفر له. يريد الشيخ أن يقول بهذه الجملة: لا ينبغي أن ييأس الإنسان من روح الله، لا ينبغي أن يقطع الإنسان الأمل من الله، لا ينبغي أن يقف الشيطان أمامك يصدك عن الله تبارك وتعالى بأي حال، لأنه يريد منك هذا فعلا. هو يريد إيه؟ هذا منك، إن هو ييأسك، إن هو يوقعك في انقطاع الأمل حتى تكون مثله. ما هو ما معنى كلمة إبليس؟ ها، أبلس أو هو أو مبلسون، يعني منقطعو الرجاء، منقطعو الرجاء. هو إبليس، يعني انقطع رجاؤه، لم يعد له إيه؟ أمل. هو يريد من الناس هذا، يرضى من الناس بالتيئيس. تمام. وقوله: على ما كان منك، أي من تكرار معصيتك. وقوله: ولا أبالي، أي ولا أبالي بذنوبك إذا استغفرت ربك واستقلت ذنبك ولجأت إليه واستغفرت، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. وقوله: على ما كان منك، أي من تكرار معصيتك. وقوله: ولا أبالي، أي ولا أبالي بذنوبك إذا استغفرت ربك واستقلت ذنبك. استقلت يعني طلبت من الله تبارك وتعالى أن يقيلك، يعني أن يعفو عنك. ولجأت إليه واستغفرت، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. وقوله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. أي لو كانت أشخاصا تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا نهاية الكسر، نهاية الكسر إن يكون ملء السماوات، ملء السماوات والأرض. تمام. لو أن هذه الذنوب صورت صورا وصارت أشخاصا وأشياء وملأت السماء والأرض، ثم جاء الإنسان يستغفر الله عز وجل منها، يغفر الله عز وجل له. قال: ولكن كرمه وحلمه وعفوه ورحمته أكثر وأعظم، أكثر وأعظم من ذنوب تبلغ عنان السماء. وليس بينهما مناسبة، حتى مثلا أكثر هنا معناها أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل تكون إيه؟ للمقارنة بين شيئين، بين شيء اشترك في أمر وزاد أحدهما على الآخر فيه. الشيخ يقول لا، ليست من هذا الباب إطلاقا، لأن لا مناسبة لا علاقة لا ارتباط لا وجه لتصور أن تقاس أو توزن الكسرة في كفة وكسرة حلم الله وكرمه في كفة. تمام. قال وليس بينهما مناسبة ولا التفضيل له هنا مدخل، فتتلاشى ذنوب العالم عند حلمه وعفوه تبارك وتعالى. وهذا يشبه ما كنا قلنا في مسألة إيه؟ إن ما يأخذ الإنسان من رزق الله عز وجل كما يأخذ المخيط إذا أدخل البحر، يعني هو تصوير لنهاية الأمر فقط، وليس تصوير وليس إيه وليس قولا بأنه يأخذ فعلا، لا ما بيخدش. تمام. ده تصوير لنهاية القلة، فهنا برضك تصوير لنهاية الكسرة، ومع ذلك لا تعد شيئا بمقابل إيه؟ بمقابل عفو الله وكرم الله ورحمة الله. قوله عنان السماء بفتح العين، قيل هو السحاب، وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. وقوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها، تقول بقراب وبقراب لغتان روي بهما والضم أشهر، معناه ما يقارب ملأها. وهذا الحديث من الأحاديث المرفوعة إلى الله تعالى، بمعنى أنه حديث إيه؟ قدسي. والعلماء يقولون حديث قدسي أو حديث إلهي أو حديث رباني، فيقولون الأحاديث الإلهية هذا معناه، حديث قدسية هي حديث الربانية هي. تمام. فرقا بينها وبين الأحاديث الإيه؟ النبوية. وهذا الحديث من الأحاديث المرفوعة إلى الله تعالى، وهو حديث عظيم من باب الرجاء، فيه بشرى للمؤمنين، ودليل لمذهب أهل السنة أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى ذلك؟ هل معناه أن الإنسان إذا تاب من الشرك لا يتوب الله عليه؟ لا، إنما معناه أن الإنسان إذا مات على أي ذنب سوى الشرك يغفر الله له، وأما إذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له. تمام. كما قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار، هؤلاء ليست لهم إيه؟ ليست لهم توبة، وللذين يموتون وهم كفار. لكن معناها أن الإنسان إذا تاب من الشرك يتوب الله عليه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية الخاتمة، هذه الآية الناسخة المحكمة التي ليس بعدها شيء يعلق على دلالتها. تمام. أو يعلق دلالتها عن الحمل. إذن يغفر الله عز وجل كل الذنوب حتى من أشرك به فاستغفره قبل أن يموت، غفر الله تبارك وتعالى له، بشرط إنه ما يكونش الكلام ده عند معاينة الموت، كما قال الله عز وجل لفرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، يبقى لما عاين قال آمنت، فربنا سبحانه وتعالى قال إيه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني ما تنفعكش الإيه، لا تنفعك التوبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يتوب على العبد إذا تاب عليه ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربه. وفي سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. التوبة كل هذه الأشياء كلها، حتى القاتل، حتى الزاني، حتى المشرك، كل هؤلاء إذا تاب متحققا بشروط التوبة يتوب الله عز وجل عليه. قال: ودليل لمذهب الشافعي أن توبة التائب مقبولة من كل ذنب وإن تكرر الذنب وتكررت التوبة، خلافا لمالك في بعض المسائل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولعظم هذا الحديث وما اشتمل عليه من الرجاء والبشرى للمذنب الداعي والعاصي المستغفر، يعني المذنب الذي يدعو الله والعاصي الذي يستغفر الله، ختم به المصنف كتابه. العلماء كان لهم ترتيب، يبدأون بالكتاب بترتيب وينتهون من الكتاب بترتيب ويضعون كل عبارة بترتيب. أول ما بدأ بإيه؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه الأصل في قبول كل عمل، وختم بهذا الحديث رجاء أن يغفر الله تبارك وتعالى له، وليكون آخر ما يتذكره الإنسان من كتابه، فيكون حظا له على كل خير مجنبا له كل سوء. قال: ولعظم هذا الحديث وما اشتمل عليه من الرجاء والبشرى للمذنب الداعي والعاصي المستغفر، ختم به المصنف كتابه، أحسن الله لنا وله الخاتمة، آمين. ورقاه درجة أوليائه في الآخرة، آمين. وجمع بيننا وبينه في دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. فهذا ما يسر الله تعالى من التعليق على هذه الأحاديث النبوية صلى الله على قائلها خير البرية صلى الله عليه وسلم. والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العظيم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعطينا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأن يرزقنا مرافقة نبيه محمد في أعلى جنان الخلد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.